عند طلوع الشمس حتى ترتفع عند قيام قائم الظهيرة أي وقت الزوال قبيل الظهر بقليل، وحينما تنضف الشمس أي تميل الغروب. وهذه الأوقات الثالثة في حديث عقبة هي أشد أوقات النهي، فإنكم تعلمون أن أوقات النهي 5 على سبيل البسط و3 على سبيل الإجمال، ولما بسطوها على سبيل 5 لها فائدة وهو إخراج 3 التي هي أشد أوقات النهي، فإن هذه الأوقات النهي 3 الشديدة تشتد فلا يجوز فيها الصلاة حتى ذوات الأسباب، على رأي بعض أهل العلم الذين يجوزون الصلاة ذوات الأسباب في وقت النهي يقول هذه الأوقات لا يصلى فيها لأنها أوقات قصيرة 10 دقائق ربما ربع ساعة شديد قليلا، ولا يصلى فيها على الجنازة لورود النص في عقبة، ولا يصلى فيها أيضا على ولا يصلى فيها الموتى بهذا الحديث. باب الاستذكار، الأوقات النهي 5 هي من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس هو الوقت الذي ورد فيه العقبة، والثاني من طلوع الشمس إلى حين ارتفاعها في رمح، وهذا هو الوقت الأول الذي جاء في حديث عقبة. الوقت الثالث على سبيل البسط من بعد صلاة العصر، الصحيح أن وقت النهي إنما يبدأ من بعد صلاة العصر، ولو صليت العصر قبل وقتها الذي هو من ظل كل شيء الليل، فلو أن شخصا جمع الظهر مع العصر فإن وقت النهي يبدأ من ذلك الوقت من بعد صلاة العصر، لأن كثير من الأحاديث الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر محلاة الفجر، فمن بعد صلاة العصر إلى حين تنضف الشمس وترمض الشمس وتشتد يعني تميل الحمرة تحمر تقرب ل يعني تقرب للغروب، فإذا انضافت الشمس وقربت الغروب وأرمضت فهذا هو الوقت الخامس وهو متصل بالذي قبله لكنه وقت نهي شديد. نسينا الوقت الثالث اللي هو وقت الزوال بالتأكيد، وقت الزوال عند قيام قائم الظهيرة بحيث لا يكون هناك ضيء جهة المشرق ولا جهة المغرب، أما من جهة الشمال والجنوب فإن الضيء يعني ليس لا أهم. يقول الشيخ ويسن الإسراع فيها أي بالمشي بالجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة دون الخبب، الخبب هو الإسراع مع التأثر بالحركة، والسبب أن الخبب قد يؤثر على الجنازة ففيها اهتزاز للجنازة، وقد مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة تنقب مخضى يعني يتحركون مع مشيهم وإسراعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليكم بالقصد يعني عليكم بالقصد المشي. فلذلك جمعا بين الأحاديث نقول إنه يكون هناك إسراع لكنه دون الخبب، دون الخبب بحيث لا يكون هناك ضرر على الميت والمسيح. نعم. قال الشيخ ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن. الجنازة إذا رفعت لها حالتان، الحالة الأولى إذا رفعت على الأرض، الحالة الأولى ما ذكرها الشيخ هنا أن من تبع الجنازة بالمشي إلى المقبرة فإن السنة له ألا يجلس بل يستمر بالمشي معها إلى حين توضع في المقبرة أو في مكان آخر، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. إذن هنا المقصود بهذا الحديث يشمل على من؟ على من تبعها وكان ماشيا معها. هناك حديث آخر جاء من حديث علي رضي الله عنه في النهي عن القيام الجنازة إذا رفعت، قالوا هذا لمن كان جالسا، إذا الصورة الثانية والحالة الثانية من كان جالسا ومر عليه بجنازة فإنه لا يقوم لها، وهذا الذي ورد من حديث علي رضي الله عنه أو من قول علي فإنه لا يقام للجنازة لمن كان جالسا ولم يقصد يعني تبعها أو المشي معها ومتابعتها حتى المقبرة. المسألة الثانية تتعلق بهذه الجملة قول الشيخ رحمه الله تعالى حتى توضع على الأرض للدفن، المقصود من تبعها وكان قريبا، فإن تبعها وكان بعيدا كما هو الحال الآن ربما ينشب السيارات أو هكذا فيكون بعيدا عنها ففي هذه الحالة يجوز له أن يجلس لأنه لا يراها، لكن لو كان تابعا لها في وقت التشييع وهنا هذا الذي ورد الكراهة به، أما البعيد فيجوز له أن يجلس.